فعندما نسأله عن مسألتنا التي تقدم الكلام عليها وهي مسألة استقبال القبر حال الدعاء، هل يجوز أو لا يجوز استقبال القبر حال الدعاء؟ نعم، على قسمين. أحسنت، أن يستقبل الشخص القبر حال كونه يدعو لنفسه فهذا لا يجوز، قد نهى عنه العلماء، وهو دليل على الشرك والعياذ بالله. فإن الشخص مستقبل القبر داعيا لنفسه إلا لظنه أن هذا الموطن وهذا الفعل ربما كان مظنة استجابة الدعاء، وأن هذا الذي استقبل قبره رجل صالح فيستجاب الدعاء إذا استقبل قبره، وهذا لا يجوز. وقد نهى العلماء عن استقبال قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الدعاء، فكيف بقبر غيره؟ فلا شك أنه لا يستقبل. أحسنت. والقسم الثاني أن يدعو للميت، يستقبل القبر وهو يدعو للميت ولا يدعو لنفسه وإنما يدعو للميت، هذا فيه نزاع، وأجازه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا استقبل القبر ولم تكن هناك عقيدة في استقباله للقبر وكان داعيا للقبر فالذي يظهر لا مانع، وقد أمر رسول الله بالاستغفار للمقبور بعد دفنه، فما هناك دليل أن القوم استقبلوا القبلة لما استغفروا له وسألوا له التثبيت، فإن سؤال التثبيت دعاء والاستغفار يعتبر دعاء، ولا يعلم أنهم استقبلوا القبلة. فعلى هذا لا حرج على من استقبل القبر في دعائه إذا كان يدعو له لا لنفسه، إذا لم يفعل ذلك تقصدا للبركة بركة ذلك القبر أو تعظيما لجهته، ولا أيضا اعتقادا بأن هذه السنة استقبال القبر عند الدعاء للمقبور ويتحرى ذلك، وإنما يفعله على حسب ما يتفق له دون قصد لوجوه الموتى. فإذا كان يفعله على حسب ما يتفق له دون قصد لوجوه الموتى فما المانع من ذلك؟ وقد قال رسول الله بعد الانتهاء من دفن المقبور: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وهذه فتوى العلامة بن باز رحمه الله تعالى على أنه لا يدعى أو لا ينهى عنه، بل يدعى الميت استقبل القبلة أو استقبل القبر، ما فيه مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن القبر بعد الدفن وقال: استغفروا لأخيكم. فإن كانت هناك عقيدة وهناك قصد للبركة وغير ذلك وتعظيم لجهة هذا المقبور هذا لا يجوز، هذا يلحق بالأول، وإذا خلى من المحذورات المحظورات ما فيه مانع. هذا الذي انتهينا به في مسألتنا المتقدمة، وبقي إملاء كلام الشيخ رحمه الله تعالى، بقي شيء من إملاء كلام الشيخ الألباني، فإنه يرى المنع. طيب، نواصل. واختار الشيخ الألباني أنه لا يستقبلها عند الدعاء لها، اختار الشيخ الألباني أنه لا يستقبلها عند الدعاء لها. قال رحمه الله كما في أحكام الجنائز 46 و200: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة للقبور، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء مخ الصلاة ولبها، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الشخص لا يستقبل القبور حال الصلاة فكذلك لا يستقبلها حال الدعاء، وإن كان لها، فإن الدعاء مخ الصلاة يعتبر ولب الصلاة، فإذا كان الصلاة ممنوعة فمخها ممنوع من باب أولى، أو فمخها يمنع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف فله حكمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، نقاط. فإذا كان الدعاء من أعظم العبادات، فكيف يتوجه به إلى غير الجهة؟ فإذا كان الدعاء من أعظم العبادات فكيف يتوجه به إلى غير الجهة؟ ولا مانع أن يتوجه به إلى غير الجهة. فجاءت أحوال كثيرة دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أنه توجه القبلة، ما المانع من ذلك أنه يتوجه لغير القبلة؟ لكن توجه القبور لا يجوز، هذا هو الأصل، إلا إذا كان يدعو لها وحصل ذلك اتفاقا ولم يتقصد وليست هناك معاني حملته على الاتجاه لها، فما المانع من ذلك؟ فإن الدعاء يجوز لغير القبلة، وإنما يستحب أن يدعو الداعي للقبلة. قد جاء الرسول الله أنه دعا ولم يستقبل إلى غير الجهة التي أمرنا، فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمرنا باستقبالها أو التي أمرنا باستقبالها في الصلاة؟ فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمرنا باستقبالها في الصلاة؟ ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة فلا شك أن هذا هو الأفضل، لكن ليس بلازم، والذي يقول باللزوم يحتاج إلى دليل. انتهى كلام الشيخ المقصود منه انتهى. والظاهر أن مختار العلام بن باز هو الأقرب بالقيود المتقدمة، وأن الأفضل استقبال القبلة. والله أعلم. هذا الذي يظهر أن الشخص إذا دعا للقبور ولأهلها فيستقبل ما اتفق له، وإن استقبل القبلة خروجا من الخلاف وبناء على الأصل في الدعاء أن يستقبل به القبلة فهذا هو الأفضل، خروجا من الخلاف وبناء على الأصل في الدعاء أن يستقبل به ما يستقبل به الصلاة وجهة القبلة. فإن الصلاة يستقبل بها جهة القبلة، كذلك الدعاء، والدعاء مخها. وأما المسألة التي لا يجوز هي تقدمت معكم الحمد لله مع نقل الكلام الأئمة فيها. وأما ما جاء عن مالك أنه أجاز استقبال القبر وأنه وسيلتك ووسيلة آبائك، هذا لا يثبت عنه، بل الثابت عنه النهي، الأكيد الشديد أنه لا يجوز أن يستقبل قبر رسول الله حال الدعاء، حرام. وما جاء عنه في بعض الروايات لا يثبت أبدا، والثابت بالسند الصحيح ليه هو النهي والزجر عن هذا الفعل. بعض المبتدعة ربما يستغلون مثل بعض الروايات المنكرة والضعيفة ويبنون عليه العلاني ويجعلونها الأصل ويتركون الرواية الصحيحة لأهواء تجارف بهم ولشر تمكن منهم. هذا الذي تقدم معناه وآخر ما يملى في المسألة المتقدمة التي تنقسم إلى قسمين: استقبال القبور حال الدعاء، فالخلاصة فيها إن كان للميت يدعو للميت فيستقبل ما اتفق له، وإن حصل الاتفاق أنه استقبل جهة القبور ما فيه مانع، وإن كان يدعو لنفسه فلا يستقبل القبور وإنما يستقبل إيش؟ جهة القبلة ويدعو لنفسه، فإن استقبال القبور حال الدعاء النفس مظنة شربه. طيب نواصل، يقول مسألة أخيرة وبعدها مسألة رفع الأيدي حال الدعاء للمقبورين. رفع الأيدي حال الدعاء للمقبورين جاء في حديث عائشة عند مسلم، جاء في حديث عائشة عند مسلم وفيه حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت في رجع البيت، فأسرعت وهرول وهرولت شاهد فيه ثم رفع يديه ثلاث مرات هي يدعو لأولئك. قال النووي رحمه الله في استحباب إطالة الدعاء، في استحباب إطالة الدعاء وتكريره، واستحباب تكريره وتكريره ورفع اليدين فيه. وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس، فقام فأطال القيام. وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور انتهى. فلم يجلس بل قام عليه الصلاة والسلام وأطال القيام ويدعو ويكرر ويرفع يديه ثلاث مرات. وعنها أيضا كما في مسند أحمد قالت خرج رسول الله وعنها أيضا كما في مسند أحمد قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، حديث الأول في مسلم كما سمعت، ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين يذهب قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع. وهذه ربما يستدل بها على مسألتنا المتقدمة، ما في دليل أنه تجهل القبلة، وقف حيث انتهى به ودعا عليه الصلاة والسلام، فأين الدليل على أنه تجهل القبلة وهو يدعو لأولئك؟ فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف. فرجعت بريرة فأخبرتني فرجعت بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، فيدعو له. والصلاة في اللغة معنى الدعاء، يعني من معانيها الدعاء. قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، أي أدعو لهم. كما في البيت هذاك: عليك مثل الذي صليت فاغتمطي، تقول بنتي قد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب أو الوجع. عليك مثل الذي صليت فاغتمطي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. شاهد صليت دعوتي وقد دعت له، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. ومن هو من ينتقد هذا الدعاء معنى أو الدعاء في اللغة معنى الصلاة؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: فالحديث فيه دلالة واضحة. قبل ذلك الشيخ الألباني سيأتي كلامه. فالحديث فيه دلالة واضحة على جواز رفع اليدين عند الدعاء لمن في القبور. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز 46 و200: ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها. وذكر حديث بريرة، وذكر حديث عائشة في إرسالها بريرة، وأشار إلى حديثها الذي عند مسلم، لم يذكره لأنه قد تقدم ذكره عنده في الجنائز، وأشار إلى حديث الآخر عند مسلم وتقدم ذكره. الحاصل يجوز للشخص إذا دعا لأهل القبور أن يرفع يديه، وإن انتجه أهل القبر ويدعو لهم، فرسول الله ذهب ودعا. سألت عائشة: من الذي أرسلك؟ أين ذهب؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قد ذهب ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، لا فيه مانع ولا ينكر هذا الفعل. طيب، مسألة لها تعلق بمسألتنا التي أخذناها قبله قريبة منها لكن لا بأس أن تذكر. مسألة قصد القبور للدعاء عندها أو بها، قصد القبور للدعاء عندها أو بها. المسألة المتقدمة هو الاتجاه إلى القبور حال الدعاء. هل يجوز للشخص أن يتجه للقبور حال الدعاء؟ هذه المسألة المتقدمة. المسألة هذه قصد القبور للدعاء عندها، قصد القبور للدعاء عندها أو بها. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم: الثاني 95 و100: الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين. أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء. لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها. أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية لها، له وللموتى، فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به، ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لا بأس به، ما فيه مانع وإن دعا لنفسه مع ذلك، وقصده زيارة القبور السلام عليها، فإذا سأل لها العافية وسأل لنفسه ما فيه مانع، فليس مقصده هو ما ذكر. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، فالأول يحصل الدعاء بحكم الاتفاق لا للقصد، يذهب لقصد الدعاء. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب، إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب، ولا شك أنه أقرب ذريعة للشر والوسائل لا أحكام المقاصد، أو هذا ربما كان مقصده حسن، هو يدعو لنفسه لكن ذريعة للشر، ذريعة للشر، هذا إذا كان يدعو لنفسه، ذهب يدعو لنفسه، أما ذهب يدعو لها واستشبع بها هذا لا يجوز، لكن ذهب يدعو لنفسه، لماذا؟ إيش الذي حملك تذهب تدعو لنفسك يعني عند القبور؟ ادعو في مكانك، المكان الذي أنت فيه، أما الذي جعلك تذهب إلى تلك الأماكن، هذا ما حمله إلا لمعنى سيء عنده، أن هذا المكان أجوب، أن هؤلاء أولياء، وأن هؤلاء ربما يحصل بهم شفاعة، فلذلك هو إلى التحريم أقرب إذا لابس شيء من الأمور التي يشار إليها. والفرق بين البابين ظاهر، والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله والفرق بين البابين ظاهر فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه داهل، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه داهل، ما درى ذهل عن ذلك الصليب، أو دخل كنيسة ليبيت فيها، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا، ليبيت فيها مبيتا جائزا، أو دعا الله ودعا الله ودعا الله في الليل، ودعا الله في الليل، لم يكن بهذا بأس، لم يكن بهذا بأس، ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة، ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء، ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة، يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم. لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق، هذه أمور دقيقة جدا، يقصد بيت يدعو فيه، هذا ما يجوز. إيش في البيت هذا حتى تذهب تدعو فيه؟ دعو في مكانه. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات أعمدة استقام عنده ويدعو، يقصدها يأتي المكان، نجي نقصد العمود هذا يدعو عنده، يقال أن فلان قد استجيب له في هذا المكان. وإذا بالناس ترددون على العمود هذا في الطريق، عمود قائم، يذهبون ويدعون عنده لأنه فلان قال دعوت عند العمود هذا واستجيب لي. الناس مساكين ما أسرعهم إلى الشر وما أجهلهم بالتوحيد. أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها، يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، لكان هذا من المنكرات المحرمة. إذ ليس للدعاء عندها فضل، إذ ليس للدعاء عندها فضل. فقصد القبور للدعاء كل هذا من أجل يصل إلى هذا الأمر، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه، بل هو أشد من بعضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجدا واتخاذها عيدا، واتخاذها عيدا، وعن الصلاة عندها، وعن الصلاة عندها، بخلاف كثير من هذه المواضع ما جاءت فيها الأدلة، يعني معنى كلامه ما جاءت فيها من الأدلة في النهي عن الصلاة والاتخاذ إلى آخره. فدعاء الدعاء أو تحري الدعاء عند القبور أشد من بعض الأبواب التي ذكرت بخلاف كثير من هذه المواضع. لكم المسألة بقي قليل فيها إن شاء الله، قد تأخرنا أياما. وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في القبور في الأمور، وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، يعني اذهبوا ادعوا عندهم، أو على المعنى الصوفي اذهبوا ادعوها، هذا الشرك الثاني، هذاك بدعة وسيلة للشرك. إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، فهو كلام موضوع مكذوب، فهو كلام موضوع مكذوب. ومن هنا انتهكت حرمات رب العالمين من هذه الأحاديث الموضوع المكذوبة، رفع الستار عن الحدود باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. هذا إن شاء الله يكفيه، يا شيء يسير والتأخر إن شاء الله عندي خبوص. هذا هو حاصل هذه المسألة. فعندما نسأل عن مسألتين أو عن المسألتين اللتين أخذناهما اليوم، فهل يجوز رفع الأيدي حال الدعاء للمقبورين؟ نعم يجوز، أحسنت، لا بأس بذلك، والدليل حديث عائشة، أحسنت. وهل يجوز قصد القبور للدعاء؟ عندك يا أخي شخص يذهب يدعو عند القبور، يدعو لنفسه، أما إذا دعاها هذا حرام، أو استشفع بها وأنها تدعو له عند الله سبحانه، تشفع له عند الله، هل يجوز للشخص أن يذهب إلى القبور ويدعو عندها لنفسه؟ ما يجوز، أحسنته. هذا حرام. أحسنت. وأما إذا حصل اتفاقا وهو مار حصل اتفاقا وكان يدعو يجوز لما يجوز يجوز. وهكذا أيضا لو ذهب للسؤال أو للسلام ولزيارة القبور ودعا لها ودعا لنفسه ما فيه مانع، لأنه لم يذهب لأجل هذا المعنى، وإنما ذهب للزيارة، ذهب للزيارة ودعا لها ودعا لنفسه ما فيه مانع. زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها. أما أنك تذهب لأجل الدعاء عند القبور هذا حرام لا يجوز، وليس مجرد كراهة تنزيه، بل هذا حرام وسد لباب الشرك والعياذ بالله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.